أحبك حب ما موجود ولا بالدنيا أحبك حب ما موجود ولا بالدنيا مثلك طول الليل سهران أبجي ودمعي خلصان ما ضل يم جيران نوح الجار ملا حبيب أشتاق لك عود بعدك باب المسدود أحبك حب ما موجود عفت مجروح يحضن ثوبك ينوح يشتم من عطرك حبيب الوار حميت دونك وحد ضويت ماني وجهك البيت كل شي بيأذيك من أشوفك وين ما أروح أغمض هم أشوف حبيبي أنا مو زين وأنت ماك ويامي أموت أنا بلاياك ما عيش إلا وياك إذا فكرت أنساك قبلك أنسى اسمي أشوف